هو خبر صحيح. نقول تعدل نصوص القرآن من ما ذكر من صفات الله تبارك وتعالى وتوحيده وأسمائه وأفعاله في ثلث القرآن. زي ما الشيخ قال عند مسلم: احشدوا احشدوا فاجتمعوا، وقال: سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ثم خرج وقرأ عليهم بإخلاص ودخل، فظنوا أنه يعني وقع له عارض أو وحي، ثم خرج إليهم وقال: قل هو الله أحد. تعدلوا إيه؟ لكن لو نصلي بها من غير فتحة تجزئ إيه؟ يبقى هي تعدل ولا تجزئ، تعدل ولا تجزئ صحيح. زي عمرة في رمضان تعدل حجة، لو واحد عمل عمرة في رمضان تسقط الحجة الفريضة؟ لا تسقطهاش صحيح. قال: وسن صوم المحرم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رواه مسلم. أي الصوم في المحرم مستحب وله أجر عظيم. طيب، لو قيل لك أيهما أفضل، صوم المحرم ولا العشر من ذي الحجة؟ هنا الخلاف الأفضلية، المشروعية ما فيهاش كلام، الخلاف في الأفضلية، أيهما أفضل؟ يصوم 10 أيام من المحرم ولا يصوم 10 أيام من ذي الحجة؟ المحرم، من الأشهر الأفضل. إيه صحيح. إيه ليه؟ لأن صوم العشر من ذي الحجة جاء فيها دليل إيه؟ عام. وصوم المحرم جاء فيه دليل خاص، والخاص أرفع ومقدم على العام، فيقال صوم 10 أيام من المحرم أفضل من صوم 10 أيام من ذي الحجة. صحيح. طب صوم يوم من المحرم ولا صوم عرفة أفضل؟ صوم يوم من المحرم أفضل ولا يوم من عرفة؟ ولا يوم عرفة أفضل؟ صحيح، أحسن تشرح. أن يوم عرفة يكفر إيه؟ سنتين. صحيح؟ صحيح؟ يوم عرفة يوم عاشوراء؟ يوم عرفة كده؟ صوم يوم عرفة أفضل من صوم يوم من المحرم. ليه؟ لأن عرفة جاء فيه الدليل الخاص اللي هو السنتين بالأجر، مش كده؟ لكن الأفضلية في المحرم مطلقة، مش كده؟ والخاص مقدم على صحيح. يعني ثابت يعني ثابت عن الرسول. طب لازم تتابع فيه ولا ايه؟ لا لا يصوم، لا يصوم اطلق 6 من شوال اطلق، يقال فيها ما قيل فيه قضاء رمضان. قال: وآكده يعني المحرم، آكد صوم المحرم عاشوراء وهو كفارة سنة، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في صيام يوم عاشوراء: إني أحتسب على الله أن أكفر السنة التي بعده. وسبق معنى القاعدة أن كل تكفير في السنة يأتي يقيد بحديث أبي هريرة عند مسلم. رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما لم تغشى الكبائر. فإذا كان رمضان لا يكفر الكبائر فغيره من باب أولى أن لا يكفر إلا الصغائر. قال صوم عشرة الحجة لحديث ابن عباس مرفوعا ما من أيام عمل الصالح فيها فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام من هذه الأيام العشر. إيه نعم. لا النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لا صمنا الثاني واستدللنا بالهم على أنه سنة من هذا الحديث. وصلنا العاشر والحداشر كده الحداشر حديث ضعيف عند أبي داود لكن ورد عن الصحابة أن بعضهم كان يصوم لكن لا يثبت فيه حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. الخلاف الوارد بين ابن عباس في هل عاشوراء هو يوم العاشر ولا يوم التاسع؟ لا لا هذا لو قيل ان دائما الرؤيا فيها خطر دائما كل ما يراه الهلال فيها خطر ماشي نقول له احترز مش ماشي لكن الاصل انه لا يحترز بصوم التاسع هذا هو الاصل. ايه سبق هذا وفصلنا فيه. ايه لا تقضي اول هذا وراء لك ما حضرتش بقى من اول ده واحنا فصلنا تفصيل طويل وياسر البيت لله. قال رواه البخاري وعن حفصة رضي الله عنها قالت أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر والثلاث أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداء وهذا في إسناده مجهول. إيه نعم. إيه. لا لا لا كل هذا لا يدعو. لا جعل فضيلة لكل يوم من عشر ذي الحج أحاديثها كلها باطلة. لا لا لا لا كل حديث يثبت في فضل العشر ضعيف. من اليوم الأول من عدل كذا لأن الله نجى فيه فلان من اليوم الثاني من عدل كذا اليوم لا ما يزل. وهنا نقول العشر مع أنها تسع من باب أن أهل العلم غلبوا رب العشر صحيح. إيه نعم صحيح أحيانا يحذفون الجزء الكسر ولا يحسبوه. إيه نعم صحيح وأحيانا يجبروه إذا كان يقترب من آخره كده. وثلاثة روايات في البخاري ومسلم في عدة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في نعم صحيح 315 و314 و320 تقريبا لكن و20 هذه عند مسلم شاذة. وبعض أهل العلم وفق قال العرب إذا ذكرت العدد أحيانا تجب الكسر فإن غسل 11 و20 فوارد هذا في السنة. صوم الدليل هنا مطلق ما من أيام العمل الصالح العمل الصالح. والعمل هنا مفرد مضاف فيعم. والصيام من أحب العبادات إلى الله تبارك وتعالى، فلا يقال أن الصوم في العشر بدعة. والسنة تثبت بأحد الأربعة، إما القول أو الفعل أو التقرير أو الهم، ولا يشترط في ثبوتها أن تثبت بالأربعة. لا، فلا يقال أن الصوم في التسع من ذي الحجة بدعة، بل هذا القول هو البدعة وهو قول محدث، لأن عموم العمل الصالح يدخل فيه. يعني لو قلت له مثلا استحب قيام الليل ولا لا، قلنا في دليل، ممكن يقول في دليل حديث عائشة الصحيح أصلا ما كان يضع قيام الليل في رمضان ولا غيره، مش كده؟ طب صلاة الأرحام استحب ولا استحب، مش كده؟ طب في دليل اللي يعطيك دليل العموم، دليل العموم. فنقول المرجح ان الصوم يدخل في هذا العموم ولا يخرج منه الا بدليل، لكن ممكن يعترض عليه بحديث عائشة عند مسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. لا، يقول ما رأيته صائم العشر قط. وحديث ميمون عند أصحاب السنن أن رسول الله كان يصوم العشر ضعيف. ايه لو افتى كده وكانت فجاه تخالف ايه النص الذي رواه. لكن هنا عائشه تقول ما رايت صائما صائما العشر قط. عائشه عند مسلم حتى لو قيل بهذا الحديث نقول هل يلزم ان كل سنه قوليه يفعلها النبي عليه الصلاه؟ يلزم؟ لا. ومعلوم ان اصلا كان مشغول بالجهاد ونشر الرساله وغيره وغيره وغيره، مش كده؟ ثانيا هذا الحديث ضعيف. اي نعم، عند مسلم ما رايت صوم صائم العشر قط ضعيف. ضعيف. مسلم. ف لا دليل على من قال بان لمن قال بأن صوم العشر بدعة. ولكن لا يقال إن يعني النبي صلى الله كان يصلي الضحى أحيانا ويترك أحيانا، وإن كان جاءت بها الأحاديث تدل على تأكيد السنية كده، ويرجو من ذلك ركعتي الضحى كده. وكذلك حديث أبي الدرداء وأبي هريرة أوصاني خليلي الصحيح كده. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أحيانا وترك أحيانا. يعني لو جاء رجل الآن وقال يا جماعة أنا أفتي المسلمين وأعلم الناس وإلى آخره وأقضي بين الناس وعندي مشاغل و و و وصلي الضحى يضيع عليها كذا، فنقول اترك الضحى ولا تصليها وعليك بالنهي المتعدي كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينشر رسالة وكان يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، وهو معروف عن المنكر ومشاغله كثيرة جدا كده. لو قلنا بأن السنة القولية لابد أن تكون فعلية لا يخلص لنا من السنة إلا الإثم، ولا يشترط في ثبوت السنة أن تثبت بالقول والفعل والإقرار والعمل، لا، واحد من الأربعة تثبت به السنة، ومن قال بغير ذلك فعليه الدليل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا كان يترك العمل أحيانا لبين الجوار، وقال أفضل الصيام صيام داوود. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم لأنه لا يطيق. بل سئل في حديث عمر عند مسلم عن صيام يومين وفطر يوم، قال ومن يطيق ذلك؟ فهل يلزم يا جماعة لو واحد فيكم تخيل أنه يقوم بوظيفة النبي عليه الصلاة والسلام؟ مسألة يعني قوية ليست بالهينة. إمسال الكلمة التي تخرج من فمه تشريع، سواء في البيت أو في الشارع أو في الجنة أو في أي مكان. إنسان يفقد سيرة، لا، يتحمل أعباء أمة كاملة ورسالة ودينه، وكان يقوم الليل ويصوم النهار ويعامل أزواجه ويعامل الناس ويشرع ويجهز الجيوش وإلى آخره. لا يلزم أن تثبت السنة بالقول والفعل والتخريج. قال: وهو كفارة، كفارة سنتين، وأكدها يوم عرفة، لقول صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. رواه الجماعة إلى البخاري والترمذي صحيح. فصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، وصوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة. والله لفظ بعده هذه أنا أشك فيه، ولعلها تراجع. التي بعده أشك فيه، تحتاج إلى مراجعة. لعل هذه اللفظة كتبها المؤلف هنا خطأ، لعل المؤلف كتبها هنا خطأ، بعده فيها شيء، ولكن نرجح نشوف هذه اللفظة تثبت ولا لا، نشوف ننظر يعني هل ثبتت ولا لا، لكن هي فيها شيء. عرفة سنة قبل وبعد، وعاشوراء اللي أعرفه سنة ماضية، هذا الذي أعرفه في الحديث. صوم قبل يوم قبل وبعد ولا قبل؟ لا، يوم عاشوراء فقط. إيه نعم، اللي ورد في الحديث بالتكفير يوم عاشوراء. خلاص، أحب إنه يصوم التاسع لا مانع. في دليل على صيام المخالف؟ إيه؟ صيام المخالف اللي هو لما يصومون يوم عاشوراء. إيه؟ يوم قبل. حديث المخالفة ضعيف، حديث المخالفة عند أحمد وأبي داود ضعيف. فمن صام يوم عاشوراء حصل الأجر، ومن أراد أن يخالف يصوم التاسع والعاشر لا مانع، لكن الأجر ثبت في صوم عاشوراء صحيح يوم العاشر. إيه نعم، سنة على قول صام في ابن عباس في عند مسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. والهم على المرجح سنة، لكن لم يذكر المخالفة. من عشت وإلى قابل، إيه لا أصوم التاسع والعاشر. التاسع، إيه نعم. طيب، يوم عرفة يصوم الحج ولا لا يصوم؟ إيه. بعض أهل العلم يعلم، يقول إن كان يضعفه عن الدعاء والذكر إلى آخره يفعل، وإن كان لا يضعفه يصوم. لكن مرجح والله أعلم أن صوم عرفة للحاج مكروه، مكروه. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الترمذي وإسناده صحيح: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإكلاء. خلاص، يوم عرفة فيه مناسك العيد ولا لا؟ بالنسبة للحاج اللي هي الخطبة والاجتماع والعيد، يكون فيه خطبة واجتماع المسلمين كده. طيب كيف قلنا بأنه مكروه ولا دليل؟ نجعل صوم عرفة مكروه وليس بمحرم. ليه؟ لأنه يشبه إلى حد كبير صوم الجمعة منفردة. صوم عرفة يشبه إلى حد كبير صوم الجمعة منفردة. لو صام مع الجمعة غيره خرج من الكراهة ولا لا؟ خرج من الكراهة. فكل أصلا يقول يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام دل على أن الحاج يكره له أن يصوم يوم عرفة لأنه يقع فيه اجتماع ويقع فيه خطبة ويقع فيه صلوات وإلى آخره. فالأفضل للحاج ألا يصوم يوم عرفة، هذا هو الأفضل، إلا لمن لم يجد الهدي وأراد أن يصوم ثلاثة أيام مثلا قبل يوم النحر يجوز، لا مانع، لأنه بمجرد تمتعه انعقد سبب الكفارة، بمجرد أنه أتى بالعمرة سيحج متمتعا فقد يعني وجد سبب الكفارة على القاعدة التي سبقت، سبب الوجوب ووقت الوجوب. ويليه في الآكدية يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة لحديث صوم يوم التروية كفارة سنة، رواه أبو الشيخ في التواب وابن النجار عن ابن عباس المرفوع. وهذا حديث موضوع في إسناده محمد بن السائب الكلبي وهو متهم بالكذب، وإن كان له شاهد عند أبي داود لكن الحديث موضوع. والأصل يا جماعة إن المؤلفين يتقوا مثل هذه الأحاديث الموضوعة في التأليف، لأنه سيبني عليه حكم، وهذا الحكم سيسأل عنه يوم الله يوم القيامة عند الله. ويوم يسألهم فيقول ماذا أجبتم، لن يقول ماذا أجبتم الإمام أحمد ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا الثوري ولا مالك، وإنما يقول ماذا أجبتم المسلم. لذلك التقليد حرام ولا يجوز. فمثل هذه الأحاديث المكذوبة يعني يؤخذ على المصنف أنه لم ينزه الكتاب عنها لأنها ينبني عليها أحكام. يعني صحيح. وكره إفراد رجب بالصوم لما روى أحمد عن خرشد بن الحري رضي الله عنه قال رأيت عمر يضرب أكف المترجمين حتى ضعاف الطعام يقول كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. وبإسناده يعني أحمد بن عمر أنه كان إذا رأى الناس وما يعدونه يتأهبوا لرجب كرهه وقال صوموا منه وأفطروا. الأثر صحيح دون قوله صوموا منه وأفطروا فهو ضعيف. إيه نعم يا أخي هذا الموضوع. وسبق معنا وأن قلنا إن شهر رجب سماه النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين شهر مضر، فهي أنك تعظمه في الجاهلية ويضعون فيه القتال، وحتى قال ورد عبد القيس لما ورد عليه وسلم فقال مرحبا بالورد غير الخزايا ولا ندامة، فقال يا رسول الله لقد جئناك من شقة بعيدة لما بيننا وبينك من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نعمل به ونخبر به من ورائنا. وكذلك تخصيص رجب بالعمرة ليس عليه دليل، وذكرنا أن ابن عمر رضي الله عنه أخطأ في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اعتمر في رجب، وردت عليه عائشة وخطأته، وكما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر في ذي القعدة والأخيرة مع الحجة، مع حجته حجة الوداع في ذي الحجة، صحيح عمرة الحديبية في ذي القعدة، القضاء في ذي القعدة، الجعرانة في ذي القعدة، ولا يثبت عن صنع أنه اعتمر أكثر من العمر الأربعة. وعمرة الجعرانة كانت في ذي القعدة بعد أن قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم في فراغه من حنين. فتخصيص رجب بأي عبادة لا يجوز وهو بدعة، لكن لو وقع الإنسان اتفاقا إجازة مثلا أجازته في شهر رجب أجزت كل سنة في شهر رجب وأراد أن يصومه لا فمش مال. أما التخصيص هو الذي لا يجوز. قال والجمعة والسبت والجمعة والسبت بالصوم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده متفق عليه. وحديث لا تصوم يوم السبت إلا في مفروض عليكم أحسن الترمذي. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا وأن الحديث شاذ أو منسوخ. النهي في الحديث صريح عن صوم يوم الجمعة، فكيف قال المؤلف بالكراهة؟ بل يؤيد هذا النهي قوة أمره أنه أكده بدون التوكيد، والثاني أنه قال للجويرية إذن فكيف، يعني أين الصارف من التحريم للكراهة؟ أحسن. لما جاز جمع الخميس الخميس مع الجمعة أو السبت مع الجمعة دل على أن النهي مخفف بدليل. هل يجوز صوم يوم الفطر مع ما قبله أو ما بعده؟ يجوز، لا يجوز البت كده. لذلك حديث جويرية صارف للتحريم إلى الكراهة، فلو كان لا يجوز صومه البتة كيوم الفطر أو الأضحى لمنع منه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ مطلقا، سواء مع غيره أو مفرط. لكن لما أجاز صومه مع ما قبله أو ما بعده دل على أن النهي إيه؟ مخفف. صحيح صحيح. إيه نعم. لا يصومن أحدكم السبت إلا أن يجد لحاء عنبة أو ورقة شجرة فليمضغ. شوفوا يا جماعة، لم يقل بتحريم صوم يوم السبت مطلقا من العالمين إلا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تمامه، وليس له في هذا القول سالف عليه رحمة الله تعالى، بل الذين صححوا الحديث قالوا يجوز صوم السبت بلا تحريم ولا كراهة. لكن مرجح ان الحديث ضعيف. جماهير اهل العلم سلفا وخلفا على مشروعيه صوم السبت، وبعضهم يقول بالكراهه منفردة، بعضهم اللي بيصححوا الحديث ان قوبلوا بمن ضعفوه واحد من اللي ضعفوه يطير اللي صححوه واحد. حديث مضطرب، مرة يروى عن عبد الله بن نصر، ومرة عن أخته، ومرة عن أمه، وكذلك اضطرب في الحديث في الراوي الذي يرويه عن عبد الله بن نصر، وكذلك اضطرب في متنه. هذا ابن حجر له كلام جيد في هذا الحديث. الحديث ضعفه الزهري وقال حديث حمصي لا يثبت، وقال الأوزاعي ما زلت أكتمه حتى انتشر. وضعفه يحيى بن سعيد القطان وضعفه أحمد والنسائي وأبو داود وشيخ الإسلام والحديث مضطرب مع أن مخرجه متحد. قال الحافظ لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن رواية يوهن راويه وينبئ بقلة ضبطه. يقول لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج رحمك الله يوهن راويه يعني يضعف راويه. ليه؟ لأن الراوي بيرويه على عدة أوجه مختلفة لا يمكن الجمع بينها، فهذا دليل ولم يضبط الحديث. لأنه لو جه من عدة طرق ووجدناها كلها متكافئة في الاضطراب يحكم عليه بالاضطراب، لكن لو وجدنا منها طريقا واحدا أقوى من بقية الطرق ولا يكافئه طريق حكمنا بصحة الطريق التي لا يكافئها طريق، مش كده؟ لكن هنا ليس له إلا طريقين واحد ومخرجه واحد وعبد الله بن مصر. قال لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه يضعفه وينبئ بقلة ضبطه إلا أن يكون يعني الراوي من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه، يعني لو كان من المكثرين. قال وليس الأمر هنا كذلك، بل اختلف فيه أيضا على الراوي عن عبد الله بن مسلم أيضا، بل اختلف فيه أيضا على الراوي عن عبد الله بن مسلم أيضا. معنى الحديث إيه يا جماعة؟ لا تصوم يوم السبت إلا في مكتوب إيه؟ طب الجمعة مع السبت يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز على ظاهر الحديث. يا أخي الآن ننظر في متن الحديث. أنت بدي عند البخاري. اللي هو من قبله وبعد هذا متفق عليه. وحديث جويرية إيه مع في البخاري. لا نقول أحاديث الصيام تواتر التواتر معنوية. أحاديث الصيام تواترت تواترا معنويا، ويأتي هل يمكن لحديث عبد الله بن بس أن يعارض ما تواتر تواترا معنويا؟ يمكن؟ لا يمكن، حتى لو صح، لأن ظاهر الحديث معناه السبت لا يصام إلا في رمضان فقط. طيب ده عورض بأحاديث يا جماعة بلغت مبلغ التواتر. طيب من العجل ومن سوء التقليد، لأن الشيخ رحمه الله تعالى يقول عشان يوفق، لأن ظاهر الحديث يرد عليه إشكالات كثيرة جدا، مش كده؟ قال فإذا تعارض معه غيره قدم الحاضر على المبيح، وكذا قاعدة القول مقدم على الشيء. إذن ما بلغ مبلغ التواتر المعنوي أأوله من أجل أن أنا أوفق بينه وبين حديث إيه؟ ضعيف. قال: ومن قواعد الجمع، الشيخ الألباني معروف على من أعلام الأمة بلا منازع، بل انتهى إليه هذا العلم. وكل محدث على وجه الأرض يأتي بعد الألباني فللألباني عليه الفضل، ولن تجد مكتبة عالم ولا متعلم تخلو من كتاب للشيخ الألباني. الرجل له فضل معروف، لكن لا مانع من أن يخطئ الفاضل، فليس المعصوم. ليس المسعر يقول: ولقد أخطأ مالك في 70 مسألة في السنة وقد أرسلت إليه فيه. ومالك يسمى عند المحدثين نجم السنن، ومع ذلك قال الخطيب البغدادي: لو اجتمع مالك والليث لباع الليث مالكا في من يزيد. لو اجتمع مالك والليث لباع الليث صدره مالكا في من ايه؟ نحن ايه مالك والليث لباع الليث مالكا في من يزيد، يبيعوا في المزاد عنه. مين أقول؟ ليس شده؟ مفيش مانع من الفضل، لكن أكبر مصيبة أنه يتابع على خطئه. ليه نتعصب بس وليس اتباعا للدليل؟ أنا سألتك دلوقتي، القول مقدم على الفعل والحاضر مقدم على النبي، اجمع كده بين الأحاديث وبعضها بالقاعدة كنتو كده. يلا لأن الشيخ رحمه الله تعالى يقول: ومن قواعد الجمع، انتبهوا يا جماعة، الحاضر مقدم على المبيح والقول مقدم على الفعل. يجب. طيب الآن يا جماعة أقرأكم الأحاديث اللي ورد فيها جواز الصيام، خلاص، وبعد كده نتناقش في المسألة. يا معشر الشباب، إذا استطاع منكم الباءة فتزوج، والست داخل في عموم الحديث، خلاص. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وشرع النار 70 خريفا، والست داخل في عموم. طيب الصيام جنة في الصحيحين، والست داخل في عمومه. عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وفي رواية لا عدل له عند النسائي وغيره، وسنة صحيح. والصوم داخل في عمومه السبت. حديث عائشة بن سلمة وابن عباس وأنس وأبي هريرة: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. تبتكون من خدشة. طيب حديث معاذ العدوية عند مسلم: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. ست داخل عمر مش داخل؟ داخل. حديث صيام يوم عرفة وعاشوراء ممكن يصدر السبت ولا لا؟ طيب حديث من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال يدخل في السبت ولا يدخل؟ طيب. حديث صم يوما وافطر يوما لعبد الله بن عمرو في الصحيحين والسنة، يدخل السبت جمعة ولا يدخل؟ حديث لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، السبت يدخل ولا يدخل؟ يدخل. حديث جويرية أتصومين غدا، يدخل ولا يدخل؟ يدخل. حديث أم سلمة عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وإسناده صحيح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث أم سلمة قالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد المشركين وأنا أريد أن أخالفهم. حديث عائشة عند الترمذي وحسنه وهو قابل للتحسين، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. وعندي من الأحاديث جد اللي ذكرته لكم مرتين. السبت يدخل في هذا العموم؟ أحاديث الصيام متواترة معنويا ولا لا؟ صيام السبت؟ نعم. أنا عايز أتطوع يوم السبت المفروض أتطوع. يقول صلى الله عليه وسلم إنه يجب هنا مخصوص. إيه؟ هنا مخصوص يعني. السبت؟ طيب الأول الحديث ضعيف، وإن كنا بصحته فلم يبقى إلا أن نقول منسوخ. هل يمكن هذا الحديث يعارض بكل حديث ذكرتكم؟ يمكن؟ لا يمكن. يصوم شعبان كله إلا قليل، يعني كيف يصوم السبت؟ شوف جماهير أهل العلم سلفا وخلفا على ضعف يا أخي، المسألة واضحة كالشمس، يوم وفطر يوم، ويصوم السبت والحد مخالفة للمشركين، ويصوم من شهر السبت والحد والاثنين واللي بعده الثلاثة والأربعة والخميس، وحديث جواري، وحديث من صام يوما في سبيل الله بعض الله به وجعلنا لسبعين خريفة، حديث كثيرة جدا في الباب. فهل يمكن أن أعارض الأحاديث دي بحديث عبد الله بن مسعود؟ لا يمكن. وزي الشيخ الإسلام قالها صريحة، قال هذا شاذ أو منسوخ. ليه؟ لأن ما هو أقوى منه وأجمعت الأمة على صحته قد عرضه كده. الحافظ المقدم على الموضوع والقول مقدم. تفضل. الحاضر مقدم على المولد. هل هذه القاعدة يمكن إعمالها هنا ولا لا يمكن؟ الأحاديث اللي ذكرتها كلها اجعلها في كفة، وحديث عبد الله بن بوص في كفة. يا جماعة إذن هذه القاعدة لا يصح أعملها هنا، مش كده؟ ثم القول مقدم على الفعل من قواعد الجمع ولا من قواعد الترجيح؟ انتبه يا جماعة. يا أخي الآن نقرر أدلة اللي يجمع بيها ما بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف. القول مقدم على الفعل، نقول جاءت حديث بالقول في صيام السبت، مش كده؟ معايا ولا لا؟ طيب القاعده دي يصح يعملها هنا ولا لا يصح؟ لا يصح، لان القول جاء في صيام الايه؟ السبت. ثانيه، هل هي من قواعد الجمع ولا من قواعد الترجيح؟ ها؟ طيب إذا ليس كما يقول الشيخ من قواعد الجمع. الحافظ المقدم على المبين، من قواعد الجمع ولا من قواعد الترجيح؟ من قواعد الترجيح وليست من قواعد الجمع. مش كده؟ ثم هذه القاعدة يشترط فيها شرط ذكره الشوكاني في الإرشاد. ما هو؟ لابد فيها من شرط. لا، تقديم الحظر على المبيح لابد فيها من شرط. ايه هو؟ التساوي في القوة. التساوي في القوة. وممكن الاخ ما يعجبوش الكلام ياخذ بعضه ويمشي. ليه؟ لانه عايز يبقى متعصب. كان الاخ ركب معايا السيارة مرة، قال لي تعالى اركب معايا يا شيخ الله يكرمك عندي سؤال. قلت له طيب. فركبت معاه وصلني لحد البيت. في السكة بيقول لي كان حضر معانا اسبوع او اثنين، درس ذكاء في منار السويس. فمر معانا حديث اللهم احيني مسكينا واميتني مسكينا واحشرني في ظلمة المسكين. والشيخ الألباني ينص في الإغواء على أن هذا الحديث باطل. لكن الشيخ باجتهاده مشى. وجماهير المتقدمين على أن هذا الحديث باطل. فقلت يا جماعة اضعوا هذه الطرق كلها وحطها قدامك واجمعها وانظر في الرجال، وإن عجزت انظر في كلام أهل العلم المتقدمين، شبه إجماع على أنه حديث باطل. حتى الترمذي ضعف بعد ما روى. ايه الاربع طرق؟ ايه صحيح. يعني امثل طريق فيها الضعيف جدا هو اللي الشيخ قال يعني هذا يعني هو احسن طريق فيه، مع انه ضعيف جدا. ان يزد دي حكم كده الضعيف. فوجدت الاخ وش احمر وانتفخت اوداجه وودانه طولق كيف يقول الشيخ الألباني الحديث حسن وتقول انت ضعيف؟ قلت له هذا ليس بقولي. من قول مين؟ قلت له هو قول الامه. قال لي انا اتبنى راي الشيخ الألباني وراي خطا. قلت له في شمال؟ قال لي ما بزنكش برأي، لكن هسألك سؤال، هل حكمت على الحديث بالحسن بسبب حبك للشيخ، ولا انت ليه في الصنعة زيه وتقدر تنظر في الأسانيد؟ والله ما رد عليه. قلت له اما ان انت تستطيع انك تنظر في الاسانيد وتحكم على الحديث وتؤيد راي الشيخ الالباني. فان كنت تقدر تحكم عليه وتؤيد راي الشيخ تعالى وانا اناقشك فيه. ولا انت حكمت على الحديث بانه حسن لاني احب الشيخ؟ وما حضرش هنا بعد كده. ليه؟ من زمان يا جماعة احنا بننادوا بعدم التقليد. نحن والله نصلح أن نكون نعالا في أقدام أهل العلم، والله نعال، ولا يعد مكاننا غير هذا المكان. يلبسنا في رجله ويمشي بنا في الطين. ليش كده؟ لكن يحرم عليك أن تقلد وعندك أهلية للنظر في الدليل. ابن القيم في إعلام الموقعين ذكر فصلا وذكر فيه إن أعظم ذنب يلقى به العبد ربه يوم القيامة التقليد. أعظم ذنب وإن ما دون الشرك من الذنوب يغفره الله تبارك وتعالى. قال أما التقليد أن تقلد أحدا دينك، صحيح التقليد مع عدم وجود الأهلية صحيح، خلاص قلد ولا شيء عليك ولا شيء عليك. وذلك أنا أقول هات واحد من هذه الأمة في كتاب وعند الدوين السنة يقول إن صوم السبت محرم، ليه ما تعملتش؟ وقل من يرد عليها ردا علميا. الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان، ومع تصحيحهما له يقولان بجواز سنة السبت. جماهير الأمة على جواز صيام السبت منفردا و مقرونا بالجمعة، ولم يقل أحد، وأنا أتحدى إنسان أن يأتي بعالم واحد في هذه الأمة ولو حتى كان قوله لا يخلق الإجماع يقول صوم السبت محرم، أتحداك. أقصى ما قيل في صوم السبت منفردا الكراهة. ولذلك سؤال عبد الله بن مسلم في الحديث رأيت إن صام السبت؟ قال لا له ولا عليه. هذه محل إشكال كبير جدا، لا له ولا يعني لا له ولا عليه. طيب هذا يقال في إيه؟ ها؟ كانت تجربية المباح، الصوم مباح للعبادة. طيب هذا اللفظ كده يمشي؟ أما يدخل الحديث حديث يا معشر الشباب الصحيحين، حديث من صام يوما في سبيل الله باعه الله وجعل عن النار 70 خريفا في الصحيحين. حديث صوم الصوم أو الصيام جنة في الصحيحين، حيث عليك بالصوم فإنه لا مثل له عند النساء وغيره وإسناده صحيح. حديث كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا في الصحيحين والسنة. حديث معاذ العدوية عند مسلم سألت عائشة أكان الرسول يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت نعم. فقلت لها من أي أيام الشهر كان يصوم؟ يبقى معاذ هنا كده عليه ايه شده. طيب قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. حديث عرفة وعاشوراء، حديث من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، حديث صم يوما وافطر يوما في الصحيحين والسنة، حديث لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده في الصحيحين، حديث الجويرية عند البخاري، حيث أم سلمة عند ابن خزيمة بن حبان الحاكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد المشركين وأنا يوم إنهما يوم عيد المشركين وأنا أريد أن أخالفهم. هذا عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وإسناده صحيح. حديث عائشة عند الترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس، والحديث قابل للتحسين. إيه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. فإن قلنا بقاعدة القول مقدم على الفعل قلنا لا ترد هنا أصلا، لأن القول في السبت أيضا موجود كده. وإن قلنا بقاعدة الحاضر مقدم على المبيح قلنا هي من قواعد الترجيح وليست من قواعد الجمع، وكذلك قاعدة القول المقدم على الفعل من قواعد، ثم قاعدة الحاضر على المبيح اشترط فيها شرط وهي تساوي كده، ولا يمكن أن يتساوى حيث عبد الله بن مسلم المضاعف مع حديث الصحيحين والحديث المتفق عليه، لا يمكن. في النهاية نخلص إلى إن صوم السبت منفردا يجوز ولا ما نعم يجوز ولا ما حديث بص عبد الله لا تصوم يوم السبت إلا فهذا مشكلة مشكلة يلزم من صححه أن يجيب على متنه لا يجوز صوم السبت ولا حتى مع الجمعة، مع إن صيامه مع الجمعة ورد في البخاري صحيح. وهل النهي لصيام الجمعة منفرد ولا لصيام السبت؟ لصيام الجمعة مش كده؟ إذا تضم إليها السبت فأين لو قلنا بظاهر الحديث إذا حديث الصحيحين يقدم عليه حديث بص الضعيف لأنه حاضر، مع أن العلماء أصلا مختلفين في قاعدة الحاضر مقدم على المبيح. يعني لو قلت لك الآن أيهما أعظم عند الله تحريم الحلال ولا تحليل الحرام؟ أيهما أعظم؟ تحريم الحلال ولا تحريم الحرام؟ أحسنت يا شيخ، إي والله هو الموجه. تحريم الحلال عند الله أعظم من تحريم الحرام. ليه؟ كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فتحريم الحلال على العباد تضييع. لكن لو أنه أخطأ فأحل الحرام فالحرام يجوز لوجود العذر صحيح. لذلك العلماء على أن تحريم الحلال عند الله أعظم من تحريم الحرام صحيح. فالقاعدة أصلا الحاضر المقدم على المبيع مختلف فيه، بعضهم يقول المبيح هو الذي مقدم على الحرام. ولذلك ايه لما اخذ يا جماعه انا اسف والله معلش معلش طيب انا اخرتكم واحد ماشي طيب لا هو بيقول لي في ناس معانا عايز تسافر طيب كفايه عليك ماشي ماشي طيب اخوك كفايه عليك كفايه عليك طيب خلاص مفيش مشكله تخيل تعالى تروح ماشي كمان الجوال ده وروش معناه غير باب واحد.